ثم يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد، يعني أن مساجد الله هي المساجد لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد هي لله، فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدا منها إلا إذا كان من أهل البدع والفساد، من أهل البدع والفساد فإنه يمنع من ذلك، بل قد أخرج من المسجد من هو دون ذلك لأجل إذائه. فكان الرجل إذا دخل المسجد من أهل يعني قد أكل ثوما أو بصلا وشم منه هذه الرائحة، كان يخرج به إلى البقيع كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر بإخراجه والبعد به. وكذلك أمر علي بن أبي طالب من ثوب في المسجد أن يخرج من المسجد. فولي الأمر أو الإمام، إمام المسجد، له أن يمنع من حضر من أهل البدع، فإنه يمنع من ذلك. وكذلك من آذى الناس فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان المنع لهذا السبب لمعاصي أو بدعة أو نحو ذلك فلا بأس بإخراجه، وأما غير ذلك فلا يجوز أن يمنع أي أحد من أن يدخل المسجد ليتعبد لله عز وجل فيه. وأعظم من ذلك وأعظم مساجد مسجد الحرام الذي كانوا يمنعون ويعني منه بعض الناس ويصدون عنه، فهذا أيضا لا يجوز الصد عن بيت الله الحرام وعن المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين. أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم النصارى وأن قتادة هم مختصر وأصحابه خرب بيت المقدس وعنه على ذلك النصارى. القول الثاني ما رواه ابن جرير. نعم. مختنصر. بارك الله فيكم. هو المختنصر وأصحابه. القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان رجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخلوا علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول، واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قال ابن زيد وروى عن ابن عباس، لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماد وأما اعتماده على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوه؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوه فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا، أقول بارك الله فيكم، المسجد يجب أن يبنى ويؤسس على تقوى من الله، فأي مسجد أسس على تقوى من الله ولم يكن القصد منه الرياء والسمعة ولم يكن منه يعني الضرار بالمسلمين والتفريق بين المؤمنين، فهذا مسجد لله يجب أن نقوم فيه ولا يجوز لأحد أن يصد عنه. كما أن الذي يعمر المساجد بطاعة الله وتوحيده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وتدعى المساجد، وذكر شيخ الإسلام فيدعى الله عز وجل وحده في المساجد، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عن ذكر عن الروافض أنهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، يعني عندهم مزارات ويعكفون في المشاهد عند القبور ونحو ذلك، وهم مع ذلك المساجد يخربونها ولا يعمرونها بذكر الله عز وجل. فهؤلاء تشبهوا بأولئك المشركين في أشياء كثيرة، كذلك الصوفية وما يفعلونه ويبتدعونه من ذكر مبتدع وطبل وزمر ورقص في المساجد وغيرها، كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس هذا من ذكر الله. فالمساجد إنما بنيت لما بنيت له من ذكر الله عز وجل، الذكر المشروع كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك نهى أن تكون أن تشبه بالأسواق ولا يقام فيها الحدود، المساجد لا يكون فيها الجلبة ولا الصخب ولا رفع الأصوات في المساجد، المساجد ينبغي أن ألا يشوش الناس بعضهم على بعض. وقال: أيها الناس كل يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فإن كل يناجي ربه، حتى الذكر لا ينبغي أن يرفع الصوت بالقرآن ولا بالذكر فيه، لأن كل واحد يريد أن يصلي وكل واحد يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ليس لك وحدك. فخراب المساجد وخرابها من التوحيد وإعمارها بالشرك وكذلك خرابها من السنة. ووقع الناس اليوم أنهم لا يعمرون المساجد إلا قليلا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، وأنه سيكون قوم في آخر الزمان يعني حديثهم في المساجد حديث الدنيا، فلا يجلسون إلا بالقيل والقال والكلام بالدنيا ونحو ذلك، وهذا مناف لمقاصد الشرع في من بناء المساجد. فالمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة ونحو ذلك مما يعني بناه بنيت له. لذلك نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، ونهى عن البيع والشراء في المسجد، ونهى عن أشياء كثيرة أن تتخذ المساجد طرقا، نهى أن تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، قلتم أن بناء المسجد ورفع المسجد لا يكون إلا على تقوى الله وعلى نية الصالحة، فهل يدخل في ذلك عندما يبني أحد مسجد ويسمى المسجد باسمه، يقول مسجد فلان وفلان وهكذا؟ لا بأس، لا بأس، وقد بوب البخاري باب هل يقال مسجد بني فلان، وذكر حديثا في مسجد بني زريق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سابق بين الفرس بين يعني مسجد بني زريق وبين كذا، فهذا ما في إشكال في الناحية الشرعية أن يقال مسجد فلان، لكن الإشكال ما يحدث اليوم من تسمية المساجد بأسماء الصالحين تشبها بالنصارى، فأن يقال مسجد ابن تيمية أو مسجد ابن القيم أو مسجد ابن عمر أو مسجد ابن عباس، هذا يعني فيه تشبه بالمشركين، فإنهم كانوا يسمون الكنائس بأسماء الصالحين فيهم، هذا من جهة، وفيه مخالفات من جهة السنة أن هذا ليس من السنة بل هذا من البدع، وفيها مخالفة أيضا أخرى ظاهرة وهي الكذب، وش دخل ما دخل ابن عمر ولا ابن عباس ولا ابن تيمية في هذا المسجد، هذا كذب أن يقال فلان مسجد فلان. لا بارك الله فيكم. يقول وليس المراد ب نعم، فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك، وليس المراد بعمارتها وزخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. نعم، عمارة المسجد بالعكس، يعني إذا نحن نعرف العمارة بالذكر والطاعة، ولو كان مسجدا صغيرا ولو كان مسجد يعني من سعة النخل، كما كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان إلا من جريد النخل وجذوع النخل ونحو ذلك، ليس فيه تشييد، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد، رفع المساجد وارتفاع المساجد كما هو الواقع اليوم، ولما أراد عثمان رضي الله عنه أن يبتني المسجد أن يهدمه وأن يبنيه باللبنات والحجارة قالوا له كيف تفعل يعني شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى احتج عليهم بحديث من بنى لله مسجدا أن البناء يكون يعني باللبن وبالحجارة ونحو ذلك، فسكتوا عنه. المقصود أنه لا بأس بهذا، لكن ما يكون فيه مبالغة ولا فيه تشييد ولا فيه رفع، وإنما هو عريش كعريش موسى، يعني إذا رفع الرجل يده يدرك سقفه، وقال عمر رضي الله عنه أكن الناس من الحر والقر، الحر والبرد بهذا، وقال إياك وأن تحمر أو تصفر في المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فلا يجوز الحالة هذه يعني فعل مثل هذا بالمساجد. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناها الطلب، أي نقف هنا عشان الوقت انتهى، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم رضا عندي شيء. حفظكم الله شيخنا، عندما ذكرتم عدم يعني علو سقف المسجد، كذلك يعني ما يسمى الآن ب ما يسمى عندنا في المغرب يعني بالصومعة، هل هذا جائز كذلك؟ أنا ما أعرف ما هو الصومعة، يعني يكون مكان مرتفع يعني أعلى من المسجد يؤذن فيه الرجل، يعني فوق المسجد يؤذن هكذا. فوق المسجد يكون مكان مرتفع فوق سطح المسجد. لا ما في إشكال في هذا. جزاكم الله خيرا شيخا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.